وهذا السؤال: كيف هو الإخلاص في طلب العلم؟ كيف يبعد الإنسان عن نفسه الرياء والسمعة والمراء والجدل؟ سؤال جيد، هذا من عندكم السؤال، نستفيد من هذا السؤال، ولا مانع أن نضيف أيضا فوائد في الإخلاص حتى يثبت عندنا هذا المنهج في حياتنا، حتى لا نخسر الجهود ونضيع الأوقات في أشياء ليس فيها إخلاص ولا فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أن أهل البدع يفعلون أفعال كثيرة، أنتم تشوفونهم كم يضحون ويفعلون أفعال يريدون التقرب إلى الله عز وجل. شوفهم الآن أكثرهم كذا، علامات السجود هنا أكثرهم، لا أقول كل واحد علامة سجود منهم، لا قد تأتي هذه، لكن أكثرهم عندهم هذا الشيء، لكن إذا وجدت أعمالهم مخالفة للسنة ليس عليها دليل، قد لا يوجد فيها إخلاص لله، نية صالحة، فنحتاج إلى تصحيح النية. كل عمل في الصلاة، في الصدقة، في الصيام، في بر الوالدين، في عيادة المريض، في اتباع الجنائز، في كل أعمالنا، في طلب العلم، نحتاج النية هذه لنثاب على هذا العمل. أما إذا ما في نية ولا في متابعة مردود، بل شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، صاحبها في النار، تكون سبب دخوله النار. فنحتاج إلى الإخلاص، وإذا ما وجد الإخلاص عند طالب العلم يوجد مكانه شيء آخر. إذا ما نويت حضور مجالس العلم لوجه الله، لماذا إذا في شيء نية أخرى؟ صح، أكيد في نية، لازم، ما في إنسان يفعل شيء إلا له قصد من هذا الفعل. فإذا كان طلب العلم لمراءة الناس أو لانتقاد الشيخ ومجادلته الأستاذ، أو ينوي يحضر العلم حتى يشتهر بين الناس بأن يحضر مجالس العلم، أو حتى يتصدر ويبدأ في تعليم الناس قبل أن يتأهل، هذه كلها نيات باطلة، بل فيها وعيد شديد، وعيد شديد. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة، رائحة الجنة، ما يشم رائحة الجنة. شوف، يطلب العلم ويحضر مجالس العلم، لكن ليصيب به عرض من الدنيا، شيء من الدنيا، طلب سمعة أو شهرة. شوف، وعيد شديد، نحن نحضر مجلس العلم لكن نحتاج إلى نية، نجدد دائما نحضر مجلس العلم لوجه الله، لأن الله أمرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في طلب العلم، لأن في طلب العلم ومجالس العلم أجر عظيم عند الله عز وجل. كل مجلس علم له أجر حجة كاملة، فضل عظيم، غير أن الملائكة تحفهم، غير تتنزل عليهم السكينة، تغشاهم الرحمة، يذكرهم الله عز وجل في من عنده من الملائكة يذكر أصحاب مجالس العلم، فضل عظيم، ما يحتاج نزيد، كلكم يعرف هذا الفضل لا ينال إلا بالإخلاص، أن تكون النية لوجه الله عز وجل ولرفع الجهل عن أنفسنا بهذا الدين. كلنا عندنا جهل يتفاوت حسب الإخلاص وحسب المتابعة وحسب الحرص على رفع هذا الجهل بطلب العلم، سؤال أهل العلم. حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. شوف سبب لدخول النار، يحضر مجلس العلم ليجاري به العلماء، حتى يجادل العالم، حتى يحرج العالم، حتى ينتقد هذا العالم، يلتقط أخطاء هذا العالم وينشرها بين الناس. يغتاب أو ليماري به السفهاء، يجادل السفهاء ممن يدعي العلم، جدال عقيم، جدال يؤدي إلى البغضاء والشحناء والخصومات، جدال محرم، يحضر المجالس حتى يتعلم شيء ويجادل الناس، هذه نيته، أو يصرف به وجوه الناس إليه حتى الناس يقولون آه فلان عالم، فلان طالب علم، فلان يحضر مجالس العلم، هو يريد هذا نيته. ما هو المصير؟ أدخله الله النار. وحديث كثيرة، الخلاص في العبادة كلها مطلوب، وخاصة في طلب العلم، خاصة في طلب العلم. جاء في أيضا عند ابن ماجه وابن حبان حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا، المسجد النبوي، لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، أستاذ يدرس في المسجد النبوي أو يتعلم من أستاذ في المجلس النبوي، فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. حديث في صحيح الجامع الصغير 6184. وهكذا أيضا عند الإمام أحمد بن حبان أيضا عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك؟ لماذا أتيت يا صفوان؟ لماذا أتيت؟ ما جاء بك؟ قال: أنبط العلم، أنبط العلم أي أطلبه وأستخرجه، يا أتعلم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع حتى يخرج من هذا المجلس. تكريم، أنت ما ترى الملائكة لكنه خبر من أمور الغيب أخبرنا به أو عنه صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حديث عند الإمام أحمد بن حبان أيضا صحيح في صحيح الجامع الصغير، أيضا في حديث آخر أيضا حسن صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. حديث: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، عند الترمذي وفي صحيح الترغيب والترهيب. قال الحافظ المناوي رحمه الله في فيض القدير في شرحه للحديث السابق: ما من خارج من بيته في طلب العلم، العلم الشرعي، يقصد التقرب إلى الله، شوف النية، قال هذا إذا خرج إلى طلب العلم النافع في الدين دون الفضول الذي أكب عليه الناس وسموه علما، هذه إشارة مهمة، واللبيب الإشارة يفهمه، قال إذا خرج إلى طلب العلم النافع في الدين دون الفضول، يعني العلم الذي ليس فيه فائدة بل فيه مضرة، قال العلم النافع ما يزيد في خوفك من الله، يزيد في بصيرتك بعيوب نفسك وآفات عملك وزهدك في الدنيا، فإن دعتك نفسك إلى الخروج في طلب العلم لغير ذلك فاعلم أن الشيطان قد دس في قلبك من الداء الدفين وهو حب المال والجاه، فإياك أن تغتر به، ثم قال فتكون ضحكة له ثم يسخر بك الشيطان، يحذر المسلم من ذلك. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: من ابتغى شيئا من العلم مما يبتغى به وجه الله أتاه الله منه ما يكفيه. أخلص النية الله عز وجل يبارك لك في العمل، إذا أسأت النية لا تستفيد من مجالس العلم، لا تستفيد من مجالس العلم. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: ما من عمل أفضل من طلب الحديث، طلب الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دروس مجلس الحديث إذا صحت النية فيه، قال ما عمل أفضل من طلب الحديث إذا صحت النية فيه. قال أحمد: قلت للفريابي: وأي شيء النية؟ ما هي النية؟ كيف النية؟ قال: تريد به وجه الله والدار الآخرة، هذا هو الإخلاص، هذه هي النية. فعلينا أن نستحضر النية، عرفنا الآن إجابة على هذا السؤال، وعرفنا أيضا أهمية النية وخطورة أيضا طلب العلم للرياء وللسمعة للشهرة لغرض من أغراض الدنيا لمجاراة العلماء أو مجادلة السفهاء أو لتصدر مجالس الناس، هذه نيات فاسدة باطلة قد تكون سبب لدخول النار. نسأل الله وإياكم العفو والعافية ونعوذ به سبحانه وتعالى من النار.